ثم شرع المصنف رحمه الله على عادته بذكر أبناء المترجم له، فذكر من أبنائه محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، وهي من سبي بني حنيفة. ومحمد بن الحنفية المعروف بمحمد بن الحنفية الذي نسب إلى بني حنيفة لأمه وأخواله، وهو أشهر أبناء علي رضي الله عنه بعد الحسن والحسين. قال رحمه الله: وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى وهما توأم وأمهما تبرقية. وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى، يعني كلاهما شقيقان وهما توأم وأمهما من بني تغلب. ويلاحظ تسمية علي رضي الله عنه بأسماء الخلفاء الراشدين كما سيأتي، فسمى بعض أبنائه سماه عبد الله وسمى أبا بكر، وجمع بين الكنية وبين الاسم في أبي بكر، وسمى عمر وسمى عثمان، فدل على المحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله: ابن عباس أكبر بن علي يقال له السقار، قتل مع الحسين. أيضا من أبنائه العباس الأكبر، وكان يلقب بالسقار، وقتل مع الحسين رضي الله عنه. قال رحمه الله: وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بنو علي أم البنين الكلابية. ثم ذكر إخوة العباس الأكبر، وأن من إخوته لأمه وأبيه، يعني أنهم أشقاء، وعثمان وجعفر وعبد الله من أبناء علي، وأمهم أم البنين الكلابية، فهؤلاء كلهم إخوة أشقاء. نعم. قال رحمه الله: وعبيد الله وأبو بكر ابن علي لا بقية لهما، وأمهما ليلة بنت مسعود النحشرية. أيضا من أبناء عبيد الله وأبو بكر أبناء علي لا بقية لهما، يعني لم ينجبا، وأمهما ليلة بنت مسعود النحشرية. ولاحظ هنا أن علي سمى بعثمان، سمى بأبي بكر، سمى بعمر، وهذه سنة متبعة لا تزال في المسلمين اليوم، فكثير من العلماء نعلم أنهم سموا أبنائهم بأسماء الخلفاء الراشدين، وهذا يدل على أن هذا قديم، وأن من أوائل من سمى أبنائه بأسماء الخلفاء الراشدين هو علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويحيى بن علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس. يحيى بن علي وهذا مات صغيرا، وأمه أسماء بنت عميس، وكان قد تزوجها بعد موت أبي بكر، لذلك تزوجها جعفر بن أبي طالب وأنجبت من هذا الجميع. قال رحمه الله: ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج. محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب وأمه أم ولد، قال درج يعني أنه مات ولم يعقد، فالعرب تطلق على الرجل أنه درج إذا مات وليس له نسب. قال رحمه الله: وأم الحسن ورمله، أمهما أم سعيد بن عروة بنت مسعود الثقفي. أيضا من أبنائه أم الحسن ورملة، أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وهو سيد بني ثقيف. نلاحظ كما تقدم في ترجمة أبي بكر وعمر وعثمان وهنا علي، اختيار هؤلاء الخلفاء الراشدين زوجاتهم من أشراف الناس، وهذا العرب كانوا يعتنون به قديما، لأن الابن يأخذ من صفات أخواله، وكانوا يعتنون بالأنساب، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، ينظرون إلى الجمال،